فيروي الإمام البخاري رضي الله عنه بعض ما حدث من فضل الله تبارك وتعالى في هذه الغزوة. يروي أنس بن مالك عن أبي طلحة قوله: غشينا النعاس في مصافنا يوم أحد، فجعل السيف يسقط من يدي وآخذه ويسقط من يدي وآخذه. بعدما حدث ما حدث وانصرف المشركون وهموا بالرجوع، فألقى الله في قلوبهم الرعب فلم يرجعوا. المسلمون في أماكنهم بدأوا يبحثوا عن الجرحى والقتلى، بدأوا يتجمعون، بدأت الصدمة تخف، عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، ندموا أشد الندم على ما حدث منهم. هؤلاء الذين نزلوا من أماكنهم من على الجبل رأوا أن نزولهم تسبب في الهزيمة وفي قتل إخوانهم الذين كانوا معهم وثبتوا في أماكنهم، وحدث الغم وحدث الحزن الشديد، والغم غم أصابهم الله به، فقد يغتم الإنسان بما لا يساوي. وأنت تأتي لنفسك بالغم فتهتم أو تغتم بما لا يساوي، لكن الله إذا أصاب الإنسان بالغم فكيف يكون؟ أصابهم الله بالغم، الغم الشديد، الغم الذي لا ما بعده من غم، لكن الله تبارك وتعالى عفى عنهم وتفضل عليهم. فمن ثبت منهم وصدق، ومن عصى واستغفر وندم، وقفوا في خوف من عودة المشركين واستعدوا بسيوفهم وتجمعوا، فألقى الله عليهم النوم فناموا. ولا يكون النوم مع خوف أبدا أبدا، الخائف لا ينام، لكن الله أنزل عليهم الأمن وأنزل عليهم النعاس، الفتور في أول النوم. فبدأ المسلم يسقط منه سيفه فيستيقظ، ثم يأخذ السيف ثم يسقط منه السيف. هؤلاء هم المسلمون الذين ثبتوا والمسلمون الذين عصوا وعفى الله عنهم. أما المنافقون والمتشككون والمترددون، والذين قالوا لو كان محمد نبيا ما قتل، والذين قالوا استأمنوا لأنفسكم، والذين قالوا دعوا ابن أبي يستأمن أبا سفيان، عودوا إلى دينكم، كل هؤلاء بقي الرعب والخوف فيهم، لم ينزل عليهم النوم أو النعاس أو الأمن، ظلوا في خوف ورعب. في هذا يقول الله تبارك وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم، أي بعدما أصابكم بالغم ثم عفا عنكم وندمتم واستغفرتم وتبتم، أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. الأمنة والأمن بمعنى واحد. وقال البعض: بل هناك فرق، الأمنة الأمن مع وجود أسباب الخوف، فإذا كان هناك أسباب للخوف الأمنة هي التي تصرف الخوف والرعب، أما الأمن فقد يوجد مع انعدام أسباب الخوف. بمعنى أن الأمن معنا الآن نحن آمنون، نحن في أمن لا نخاف شيئا، أما إذا كان هناك عدو يتربص بنا وحدث الخوف فالأمانة هي التي تطلب. أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس، النعاس الفتور في أول النوم، يغشى طائفة، النعاس يغشى يغطي ويصيب طائفة منكم. الطائفة تطلق على الواحد وعلى الجماعة مجموعة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم والأمنة نعاسا تغشى طائفة. قراءة تغشى الأمنة يغشى النعاس يغشى طائفة منكم الذين ثبتوا الذين ثابوا الذين عصى الله عنهم. وطائفة الطائفة الأخرى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. الهم له معنيان، الهم بمعنى الاهتمام والهم بمعنى القلق. ففلان مهتم بكذا الأمر يهمه، أو مهتم بكذا أهمه أي أقلقه وضايقه. طائفة أهمتهم أنفسهم إذن فهم في قلق في خوف في رعب، لم يغشاهم النعاس لم يغشهم النعاس ولم تنزل عليهم الأمنة، وظلوا مستيقظين وجلين خائفين مرتعبين. أو المعنى أهمتهم أنفسهم لم يهتموا إلا بأنفسهم، نفسي ثم نفسي، ما لنا وما للقتال، ما لنا ولكذا، ما لنا ولكذا. طائفة أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، أي يظنون بالله غير ظن الحق الذي يجب أن يظن به. إذ ربنا تبارك وتعالى عند ظن المرء به، فمن ظن بالله خيرا فخير، ومن ظن بالله شرا فشر. وذاك معنى لحديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فخير. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي ظن الناس أهل الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة قيل أنهم قالوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل لنا من النصر الذي وعدنا الله به شيئا كسؤال، أو هل لنا من الأمر شيء، بمعنى لو كان لنا من الأمر شيء وأخذ رأينا ما خرجنا للقتال، ما خرج ولكن أكرهنا على الخروج. ليس لنا من الأمر شيء، أي لا تدبير لنا ولا رأي لنا، بل خرجنا بالأمر، خرجنا كرها. أو هل لنا من الأمر شيء، بمعنى في المستقبل هل يكون لنا في الأمر شيء. هؤلاء الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يظهرون السؤال وفضحهم الله تبارك وتعالى. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، فيأمر ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم قائلا قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، أي إن الغلبة والنصر بيد الله، أو إن الأمور تجري بقضاء الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قل إن الأمر كله لله، ما لأحد في الأمور تدبير، وما كان للإنسان في الخلق تخيير. قل إن الأمر كله لله. ثم فضحهم قائلا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وينبه قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قضاء الله نافذ، قضاء الله مبرم، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قل إن الأمر كله لله. ربنا تبارك وتعالى فضحهم، فضحهم لأنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وأخفوا في أنفسهم أمرا آخر، أخفوا في أنفسهم ما لا يبدوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حين قالوا هل لنا من الأمر شيء، وكأنهم يستفسرون ويسألون هل لنا من نصر، هذه الهزيمة آخر القتال، هل كتب علينا الهزيمة إلى الأبد، أليست لنا دولة أخرى، هل لنا من نصر الله، ما يخبئه لنا في المستقبل؟ أو هل لنا من أمرنا شيئا فنقول ونقرر وندبر؟ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون هنا، يقولون في أنفسهم. إذا ما قالوه لرسول الله يخالف ما قالوه لأنفسهم، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كان من أمرنا شيء دبرنا أو اخترنا ما قتلنا هاهنا، ما حدث القتل لإخواننا في هذا المكان، لكننا أكرهنا على الخروج وخرجنا دون تدبير منا ودون أخذ برأينا. ويأتي الرد عليهم: لو كنتم في بيوتكم لبرز خرج الذين كتب عليهم القتل، الذين قدر الله انهاء اعمارهم انهاء حياتهم بالقتل، الى مضاجعهم اي الى مصارعهم، الى الاماكن التي قتلوا فيها. لا يغني الحذر من القدر، هم يعتقدون انهم لو لم يخرجوا ما قتلوا. ذاك ظن الجاهليه، كلمة لو تفتح عمل الشيطان، أمر الله نافذ وقضاء الله محقق. هم يعتقدون أنهم لو مكثوا وبقوا في المدينة ما قتل أصحابهم، كيف يكون ذلك؟ والله لو مكثتم في أماكنكم وفي سرائركم وفي بيوتكم وفي فرشكم لأخرج الذي كتب عليه القتل إلى مصرعه حتى يتحقق وعد الله أو أمر الله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إذا فهؤلاء الذين ظنوا بالله ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هذه المقالة قيلت قد روى الزبير قال: والله إن النعاس لا يأخذني، وأنا أسمع قول معتب بن قشير لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هذه المقالة قيلت لرسول الله وكأنهم يسألون، فيبين ربنا تبارك وتعالى له الحقيقة ويفضحهم. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، بمعنى أن هذه المقالة التي قالوها يظهرون بها الاستسلام والسؤال تخالف ما أخفوه في أنفسهم. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون هذا الذي يقولوه في أنفسهم ما هو؟ لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا هاهنا. إذن فالسؤال ليس في محله، حين يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، إذن فلما تسأل هل لنا من الأمر شيء؟ إذن فالسؤال يخالف ما استطفن في نفوسهم، ما أخفوه في صدورهم. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، يعاملكم معاملة المختبر، فيخرج ما في الصدور، يخرج ما في النفوس. العبد يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، فيظهره الله، يكشفه الله. الأعمال تكشف، الابتلاء يكشف، الامتحان يكشف الصادق من الكاذب. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بغير فتنة؟ لو كان الأمر كذلك لأصبح الأمر سهلا، كل الناس تدعي الإيمان، لكن لابد من الفتنة، لابد من الامتحان، لابد من الابتلاء. وليبتلي الله ما في صدوركم، يختبر ويمتحن ما في الصدور، لأن الله يحاسب على النية، إنما الأعمال بالنية. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. التمحيص التنقية، التنقية، يمحص ما في قلوبكم، ينقي ما في قلوبكم من بعض الأخطاء أو الهم بالمعصية، كما حدث من الرومان وكما حدث من بعض المسلمين الذين تشككوا إلى لحظة أو لحظة. يمحص ما في القلب، يطهر، ينقي، وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، عليم بخفايا النفوس. لا تفوته فلتة خاطر ولا لفتة ناظر. وختام الآية وعد ووعيد، والله عليم بذات الصدور. فإن كنت على تقوى وعلى حق وعلى صدق، فعابك الناس او وقع فيك الناس او اتهموك بالرياء والنفاق او فمن لعلم الله فالله عليم بذلك، لا يحاسبك على مقالة الناس بل يحاسبك على من طوى عليه صدرك. وفي نفس الوقت وعيد، فإن خدعت الناس بمظهرك أو بتقواك أو بكلامك فاعلم أن الله عليم بذات الصدور، لا يحاسبك بثناء الناس ولا يحاسبك على أساس مظهرك، يحاسبك على ما في صدرك. فالآية وعد ووعيد، والله عليم بذات الصدور. أيضا يشعر الختام أن الله تبارك وتعالى غير محتاج للابتلاء وغير محتاج للامتحان. الابتلاء والامتحان لإظهار ما في الصدور، ليعلم الله ما في الصدور، ليظهر ما في الصدور، ليبتلي ما في الصدور، ليعلم الذين آمنوا، ليعلم الذين جاهدوا، ويعلم الصابرين. كل هذه الكلمات التي جاءت فيما سبق من آيات، وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وليبتلي ما في صدوركم. يختم ربنا تبارك وتعالى هذا الكلام بقوله والله عليم بذات الصدور. وطالما هو عليم بذات الصدور إذن هو غير محتاج للابتلاء والامتحان حتى يظهر ما في الصدور، إذن فلما يظهره؟ والله عليم بذات الصدور يحاسب على هذا، فلما يبتلي الناس ليظهر ما في صدورهم؟ ولما يقول وليبتلي ما في صدوركم وليعلم الذين آمنوا ولما يعلم الذين جاهدوا؟ هذا الإظهار ليس لله، هذا الإظهار لنا وللناس، ولكي يكون الحساب على علم الشهادة وليس على علم الغيب. ولو شاء ربنا تبارك وتعالى لأدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار حين خلقهم، ولم يخلق الدنيا. الدنيا ابتلاء، الدنيا امتحان، هذه الدار دار الامتحان ودار الابتلاء. لما هي؟ ليظهر المنافق ويظهر الكافر ويظهر المؤمن. يظهر لمن؟ يظهر لنفسه، يظهر للناس. أما الله فهو العالم بما كان وما يكون وما هو كائن. لما لم يدخل أهل الجنة الجنة؟ ولما لم يدخل أهل النار النار؟ لما خلق الدنيا؟ لأنه لو فعل ذلك بعلمه لكان العدل المطلق، وما ربك بظلام للعبيد. لكنه لو فعل ذلك لقال أهل النار ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، لادعوا أنهم ما كفروا وما أشركوا وما فعلوا ما يستحقون عليه النار. فلو قال الله لهم أنا أعلم بكم من أنفسكم سوف تعلمون تعملون وتعملون وتعملون، تقتلون وتسفكون الدماء وتحاربون الدين وتحاربون أولياء الله وتؤذون المسلمين وتفعلوا وتفعلوا، قالوا أبدا ما كنا لنفعل ذلك. يكذبون على الله بعد الاختبار وبعد الدنيا وبعد الابتلاء وبعد البعث وبعد الصحائف، يقول هؤلاء والله ما كنا مشركين. نعم يكذب الكافر، يحلفون لله كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. تنشر الصحائف ويراها المنافق ويراها الكافر ينكرها، ما رأيتها وما ولا علم لي بها، من الذي كتبها علي؟ من هؤلاء؟ لا لم أرهم ولا أعرفهم، لم يحدث هذا مني. ينكر الصحائف ويتهم الكتبة بالتزوير. هنا يختم الله تبارك وتعالى على فمه فلا ينطق، ويأمر أعضاءه فتشهد عليه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم ألسنتهم تشهد، تشهد جلودهم، تشهد أيديهم، تشهد أرجلهم. حين تشهد أعضاؤهم عليهم يقولون لما شهدتم علينا، لما شهدتم علينا. ويقول الكافر لأعضائه ويحكم عنكم كنت أنافع، أنتم الذين تلقون العذاب، عنكم كنت أنافع أو أجادل. ويقول لأعضائهم لما شهدتم علينا، فترد عليهم ناطقة أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هنا لا حجة لأحد، فلله الحجة البالغة. من هنا تختم الآية تنبيها وإشعارا، والله عليم بذات الصدور. وعد ووعيد وتنبيه أن الله ليس في حاجة إلى الابتلاء أو الامتحان حتى يظهر ما في الصدور، فهو عالم بها، وإنما يبتلي ويمتحن ويظهر ما في الصدور حتى يكون الإنسان شاهدا على نفسه، وحتى تلزمه الحجة ولا تكون له حجة. الله عليم بذات الصدور. أيها الأخ المسلم، ربنا تبارك وتعالى يحاسب الإنسان على نيته، إنما الأعمال بالنيات. فانظر، فانظر لنفسك، وحاول دائما وأبدا أن تطهر قلبك، وأن تنقي صدرك، وألا ينطوي صدرك إلا على خير، وانوي الخير دائما، فإن وفقك الله تبارك وتعالى وتم لك العمل فنعمت، فنعم ما هي؟ فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن لم يمكنك الله تبارك وتعالى من العمل، فنية المرء خير من عمله. أما أن يطوي الإنسان صدره وقلبه على نية سيئة، أو على معصية يبيتها، أو على خبث طوية، أو على ضر بأخيه، أو على شر ينويه، فلم يمكن حوسب على نيته، وكأنه قد فعل وكأنه قد تمكن. وقد نبهنا لذلك مرارا، يحشر الناس على نياتهم، وذاك واضح جلي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه رضي الله عنها حين قال: يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. قالت: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم، مع الجيوش ناس خرجوا مكرهين، ناس خرجوا للتجارة، وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشرون على نياتهم. وهكذا، إذا خطف الله تبارك وتعالى الأرض بالناس، فيهم الطيور، فيهم الحيوانات، فيهم الصبي الصغير، فيهم الشيخ الكبير الطائع الراكع، فيهم وفيهم، والبلاء يعم والقصد يعم، لكن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على نياتهم، فيحشرون على نياتهم. من هنا وجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل في حدوده، في حدود طاقته، وفي حدود استطاعته. أما السكوت والقول أنا مالي أو نفسي، فتلك خطيئة تصيب الكل وتصيب الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هؤلاء الذين جاء ذكرهم في الآية، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، حدث البلاء للكل. من الذين عصى؟ من الذين عصوا رسول الله؟ هل كل الجيش عصى؟ هل عصى أبو بكر؟ هل عصى عمر؟ هل عصى أنس بن النضر؟ هؤلاء الذين قتلوا 70 استشهدوا أو 75، هل عصوا رسول الله؟ الذي عصى رسول الله طائفة جماعة 40، كم كان عدد الجيش؟ لكن الهزيمة حاقت بالكل. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من الأذى، كسرت رباعيته وشق وجهه ودخلت حلقات المغفر في وجنته الشريف وأدني وجهه وقال كيف يصبح قوم أدنى وجه نبيه. أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، هل أخطأ؟ هل أخطأ رسول الله؟ هل عصى رسول الله؟ هل فعل شيئا يستحق عليه ذلك؟ لكن معصية أصحابه أو معصية بعض أصحابه أصابت الكل، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينجو من الإصابة. ذاك يبين لنا أن عصيان فئة يحيق بالأمة. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم سراركم ويدعو خياركم ولا يستجاب لهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هلم أيها الأخ المسلم، لا تسكت على المنكر، فالساكت عن الحق شيطان أخرس. احذر. وقد وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الأمة فقال في موجز الكلام ومعجز الكلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا الماء صعدوا على من فوقهم فقالوا: لو خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا. كلام لا يتفق مع العقل ولا يتفق مع المنطق، خداع وغش. ولم نؤذ من فوقنا، هل دفعهم إلى ذلك خوف إيذاء الذين فوق؟ لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. انظر إلى الحديث وتأمل. المنكر استشرى والفساد انتشر والألفاظ وضعت على غير مدلولاتها وسميت الأشياء بغير أسمائها. انتبه انتبه انتبه. سيقول عز من قائل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هؤلاء الذين انصرفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحين نادى المنادي قتل محمد وانهزم بعضهم، أحاط برسول الله صلى الله عليه وسلم 30 من أصحابه فقط كأبي بكر وعمر وأبي طلحة، هؤلاء الذين حموا رسول الله بأجسادهم، كأبي طلحة الذي وقف يصد النبل بيده عن رسول الله ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: روحي فداء روحك ونفسي دون نفسك لأبي وأمي أنت يا رسول الله، حتى سقط مغشيا عليه وبه 72 ضربة أبو طلحة. أما الذين انهزموا وفروا وتغلب الخوف عليهم تداركهم الله برحمته فعفى عنهم. إن الذين تولوا منكم انصرفوا يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكفار في أحد، إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. استذلهم، طلب لهم الزلل، والزلل في الأصل الانزلاق أو الوقوع في أرض طينية، الزلل عدم ثبات الأقدام. استزلهم الشيطان، طلب لهم الزلل، أوقعهم في الخطيئة ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا أي بعصيانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالرماة الذين تركوا أماكنهم. وهؤلاء الذين أصعدوا في الأرض، ومن الغريب أن يرى بعض العلماء في هذا الكلام رأيا آخر. قالوا: استزلهم الشيطان فألقى في قلوبهم الرعب والخوف وأوقعهم في الزلل ببعض ما كسب، أي ببعض الذنوب التي اكتسبوها قبل الغزوة. وهكذا الخطيئة يجر بعضها بعضا، وهكذا المعصية تؤدي إلى معصية. ومن اتقى الله تبارك وتعالى وأطاعه أنار له الطريق فلا يقع في الزلل. أما من وقع في المعاصي وغفل عن التوبة عنها أو الاستغفار فقد يؤدي به ذلك إلى الوقوع في الزلل، وقد يؤدي به ذلك إلى الضعف، فيجد الشيطان له منفذا. فاستذلهم الشيطان في أحد ببعض ما كسبوا من قبل أحد. وقال فريق آخر إنهم انصرفوا وخافوا أن يقتلوا، فقد تذكروا بعض الذنوب التي لم يتوبوا عنها فخافوا أن يقتلوا قبل التوبة. ذكر وإن كان الأرجح والله أعلم هو المعنى الأول، استذلهم الشيطان طلب لهم الزلل ببعض ما كسبوا ببعض عصيانهم لرسول الله حيث تركوا مواقعهم وحيث وحيث. ولقد عفى الله عنهم رحمة، لأن الله علم ما في قلوبهم، علم الإيمان في قلوبهم، ولكن الإنسان خلق ضعيفا. إن الله غفور حليم، يغفر الذنوب حليم، لا يعاجل بالعقوبة بل يترك للإنسان فرصة التوبة والإنابة. ويتوجه الخطاب للمؤمنين محذرا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. في آيات سابقة حذر من طاعة الكفار بقوله إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وهنا بعدما نهى عن طاعتهم نهى عن تقليدهم وعن الاقتداء بهم. والكفار هنا هم المنافقون. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إذا ضربوا في الأرض ساروا في تجارة أو خرجوا في سفر، وأصل الضرب خط الشيء على الشيء، وسمي السير في الأرض ضربا لأن الأقدام تضرب الأرض في مشيها. إذا ضربوا في الأرض إذا ساروا في تجارة أو في أو كانوا غزا، جمع غاد، غاد وغزا، وغاد وغزا كراكع وركع وصائم وصوم. إن كانوا غزا، والغزو في الأصل الخروج أو القصد إلى الشيء، ومنه المغزى أي المقصد، مغزى الكلام. إن كانوا غزا أي غزاة، ويعبر بكلمة الغزو عن الخروج للقاء العدو. قالوا لإخوانهم أي قالوا في شأنهم، قالوا عنهم، قالوا لأجلهم، ولم يكن الخطاب بينهم وبينهم وإنما قالوا عنهم. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا. إذا فالخطاب ليس مباشرا وإنما يقولون في شأنهم لو كانوا عندنا، أي جلسوا وما خرجوا وقعدوا ما ماتوا وما قتلوا. وكلمة لو تفتح عمل الشيطان، كلمة لو معناها أنك تستطيع أن تغير القضاء والقدر، فعلت كذا فحدث كذا، فتقول لو أني فعلت ما حدث. هل يتغير قضاء الله بإرادتك؟ من هنا كانت الكلمة خطيئة، كلمة لا ينطق بها إلا المنافق أو الجاهل، حيث قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فيقول الله تبارك وتعالى ليجعل الله ذلك، أي ذلك القول وذلك الاعتقاد، أنه كان في إمكانه وفي استطاعته أن يغير ما حدث، لو فعل كذا لحدث كذا بدلا من كذا، ليجعل الله ذلك القول وذلك الاعتقاد في قلوبهم. حسرة، ندامة، والحسرة الانقطاع، الانقطاع والحسير المنقطع، يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. إذن تمتلئ قلوبهم بالحسرة بالندامة بالندامة. إذا اعتقد لو كان فلانا قاعدا معه لو لم يخرج ما مات فيتحسر. أما المؤمن بقضاء الله فلا حسرة هناك. هناك الحزن والحزن مباح، خرج في سفر فمات قضاء الله، إن لله وإنا إليه راجعون، نحزن لكننا لا نندم. أما من قال لو لم يخرج ما قتل ذاك هو الندم، تلك هي الحسرة. يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، يحيي الغزاة ويميت القعود، أو يميت الغزاة ويستشهده، وهكذا يحيي ويميت، هو المحيي وهو المميت. مهما تعددت الأسباب فالموت واحد، والموت بنهاية الأجل، وأينما تكونوا يدرككم الموت، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. والله يحيي ويميت والله بما يعملون بصير. قراءة. والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير، والخطاب للمؤمنين ينبههم، والله بما يعملون بصير، وعيد لهؤلاء الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما مات وما قتل. الخطاب لهؤلاء، والله بما يعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. والكلام بالمنطق، بالمنطق لكل ذي عقل ولكل ذي لب. لئن قتلتم في سبيل الله أو متم في سفركم، متم في الحرب، متم في الغزو، قتلتم في سبيل الله لمغفرة من الله لجميع الذنوب. إذ مع أول دفقة دم من الشهيد تمحى جميع ذنوبه بلا استثناء، ويرى مقعده من الجنة فورا مع أول دفقة دم، ولا يفتن في قبره. لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. كراء. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، أي خير مما يجمع في الدنيا، خير من الدنيا وما فيها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الصوت القربان القصير مكانه ما يشغله من مكان في الجنة أفضل من الدنيا وما فيه. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، أو خير مما تجمعون.